الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير زماننا آخره، وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وريحانا وجنات النعيم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم في جناتك جنات النعيم. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. واقض الدين على المدينين، واسع على عبادك المقلين. واسع على عبادك المقلين. واسع على عبادك المقلين. انصر الإسلام وعز المسلمين. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لاحظت ان في ناس تدخل المسجد قبل الاذان بدقيقة ولا دقيقتين ولا خمس دقائق ويصلي. هذا الوقت تكره فيه الصلاة كراهية تحريم، مع طلوع الشمس، مع غروب الشمس، مع قبل الاذان بعشر دقائق تكره الصلاة كراهية التحريم. يدخل المسجد ويذكر الله طالما الوقت دخل، الشمس في كبد السماء أو في طلوعها أو في غروبها. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات. وإذا كانت الصلاة عبادة وعمل خير، فالخير في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلم الناس بالخير وأوجهه وسبله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت تدخل تجلس تذكر الله وتسبح تستغفر وتنتظر الأذان، أو لو دخلت قبل الأذان بربع ساعة صلي ركعتين خفيفتين. إنما من عشر دقائق لحد طلوع الشمس، عشر دقائق لحد غروب الشمس، عشر دقائق قبل الشمس تكون في كبد السماء لو وقت صلاة الظهيرة، هذا الوقت تكره فيه الصلاة، يعني ممنوع في الصلاة، ممنوع. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس، عند غروبها، عندما تكون في كبد السماء. وإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذا العمل مخالف، لا يشرع، لا يقبل. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. امبارح كان الحلقة عنوانها ايه؟ أولياء الله. اسمها أولياء الله. وتكلمنا عن أولياء الله ومعنى الولاية من الله والولاية من الناس لله، من خلال الحديث الذي بيّن أن العمل بالعلم هو الذي يرقى به الإنسان لدرجة محبة الله. ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعا، كنت بصرا، كنت يده، كنت رجله. هذا التعبير كنت سمعه، كنت بصره، كنت يده، كنت رجله، كنت سمعه الذي يسمع به. يوفق أن تكون آلة السمع وسيلة خير تصل إلى قلبه مما يسمع. آلة السمع اللي هي ليه؟ الأذن. وقلنا في فرق بين الأذن وبين السمع، ولا مفيش فرق؟ في فرق بين الأذن، الأذن اللي هي اللي شايفينها دي حتة اللحمة، وإذا كان جوا منها شوية حاجات كده شوية يعني أجهزة بالظاهرة، إنما السمع هو ترجمة الصوت إلى معاني. أنت بتسمع يعني موجات الصوت بمعنى أصح، موجات الهواء تدخل إلى أذنك تتحول إلى صوت تسمعه أنت. فالسمع، وذلك الذي جعل لكم السمع والأبصار، ما قالش جعل لكم الأذن والعين، قال في مرة ألم نجعل له عيني ولسانا وشفتين، على أساس العين وسيلة الرؤية، إنما جعل السمع والأبصار اللي هو السمع هي كيفية الاستماع. أنت بتسمعني إزاي دلوقتي؟ أنا بتكلم وإيه الكلام؟ إزاي بيوصل لودنك؟ بيقول لك إيه يعني الذبذبة بتطلع من صوتي أنا، بتحرك الهواء، الهواء يتحرك يوصل لمدفوح في ودنك كده، ودنك يوصل للمخ، المخ يترجم لإيه؟ لحاجة اسمها الكلام واسمها المعنى. ولذلك تلاقي واحد به ودن وما بيسمعش، يبقى خلق له الأذن لكن لم يجعله إيه؟ يسمع. وفي واحد له عين وما بيشوفش، بخلق له العين، جعلنا له جعل له عينين لكن ما بيشوفش، لأن العين دي وسيلة، إنما الرؤية والبصر لها مراحل. العين تلتقط الصورة إزاي؟ بالضوء والظلال والكلام ده، بعدين تروح على المخ وتترجم وتتفهم. دي عمليات طويلة احنا لا يعني نستطيع ان نخوض فيها، لكن القصد كنت سمعه الذي يسمع به يوفق في ان تكون وسيلة السمع عنده وسيلة توصل الخير الى قلبه فينتفع به فيعمل به. يوفق لاستماع الخير، يوفق لانتقاء ما يسمعه. انت بتسمع حاجات كثيرة المفروض تنجي منها الحاجات المفيدة، مش كل حاجة تسمعها ايه تعمل بيها. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، القول فيه حسن وفيه احسن وفيه سيء. اللي يقول لك المخ والكيف والمزاج والتجاره والتفسير ده ايه ده كلام كويس، ده قذر وحقاره، يبقى ترفضه. الاذن المسخره الموفقه ترفضه. اللي يقول لك مسلسل وفيلم وعشق وجمال وقبلها وشافته وقالها واتصل بيها وقبلت مش عارف فين، ومن ورا جوزها من ورا اخوها من ورا ابوها من ورا امها، وتسمع قصص وحاجات زي كده، الكلام ده جيد ولا مش جيد؟ الأذن الموفقة ترفضه. فإذا استمع قولا اتبع أحسنه. وكنت عينه الذي يبصر بها أو بصره الذي ينظر به، يعني يوفق للنظر إلى المفيد ويغض البصر عما لا يفيد، يبقى موفق استخدام هذه الآلة. وإذا نظر إلى كون الله ومخلوقات الله اعتبر، وفقت آلة البصر فوصل إلى حالة الاعتبار فاعتبر. اعتبر يعني اتعظ، لما يشوف الشمس السخنة يقول سبحان الله. طب في الشتاء بتبقى باردة ليه؟ ما تعرفش؟ لا أعرف، حاول تعرف بعد الشمس وقرب الشمس من الأرض بيخليها تسخن أو تبرد، بس بتبعد وتبرد وتقرب بنظام دقيق جدا جدا، أكثر من نظام الساعة اللي بتتحرك به. والساعة لما الحجر بيخلص بتوقف، لكن الشمس مخلوقة من ملايين السنين وما وقفتش، يبقى فيها حجر مستمر على طول، فيها طاقة شغالة على طول. وقلنا لما بتقترب لو اقتربت أكثر من اللازم يحترق الكون كله، لأن الشمس ما هي إلا كتلة محترقة، كتلة من الغازات المحترقة. الشمس الشمس عبارة عن حاجة كده ضخمة جدا وحريق. حريق يعني لو لبت الحديد لو لبت الذهب ورمت جنب الشمس بمئة كيلو بألف كيلو هتلاقي الذهب بيجي بخار، مش بس يسيل مية يبقى بخار يتبخر على طول. الذهب الناشف اللي هو الناس تضرب به المثل يحتفظ به لأنه بيتماسك ولا يصدي ولا يذوب ولا يعمل حاجة، لكن الألماز أي الجرانيت أي حاجة في دماغه تحس إنها ناشفة لو اقتربت من الشمس تحولت إلى بخار، في لحظة تصيح وتتبخر على طول لأن الشمس حارقة. لكن ربنا خلاها في مسافة تديك ضوء وتديك طاقة وتديك غذاء للنبات وتديك غذاء للجسم للإنسان والحيوان. الشمس تديك غذاء في جلدك، واللي ما تعرضش للشمس يجيله جرب يجيله برص يجيله بلا وكلها. زي النبات لو ما تعرضش للشمس يبقى جسمه ايه، لما تشوف واحد دبلان يقول لك يا عم زي زي زي زرع الظل، واحد لما يكون بطلان يقول عليه ايه زي زرع الظل مصفر وخافت وضايع. اذا الشمس بتخلي الزرع ايه نشيط، وكذلك تخلي الانسان نشيط. طيب لما تنظر الى كون الله في الشمس في القمر في الليل في النهار في الرياح في المطر في الولد الصغير لما يتولد، وبعدين بعد شويه يبص بعينه وبعدين يسمع الكلام وبعدين يلتفت وياخذ باله وبعدين يلقى بيضحك لوحده، صنع الله. يبقى مولود ماليش اسبوع يبقى تبسم يقول لك الملائكه بيضحك يقول لك بيضحك مع الملائكه. هو فيه ملكات جواه، ملكات فيه يعني استعدادات برمجه بتحصل فيه بيتهيأ عشان يبقى انسان. والذي اضحك وابكى، الله اضحك وابكى، وانه هو اضحك وابكى. اضحك يعني اوجد غريزه الضحك. الضحك كيف تصل اليها؟ دي مش موضوع، انت بتضحك بمزاجك. ده انت ممكن تقول لي 100 نكته وما ابقى حزين ومتضايق ولا ورا، ده انا اتضايق منك اشتم، ما ممكن اشتم لما كنا حزين ومتألم. يعني ظهرت النتيجه لا قدر الله، واحد عند النتيجه ومبتئس وكئيب والواحد ثاني ناجح وعمال ينكت، الساقط هيعمل ايه؟ هيضحك؟ اهو انسان ليه ما ضحكش؟ اذ لان الضحك مش بالمزاج، والضحك مش بمزاج حد ثاني برضه، الضحك مش بزرار. يبقى انت فيك اشياء عجب، لما تتامل في هذه الاشياء تعتبر يبقى سخر بصرك للعبره، اصبح بصرك عابدا لله، اصبحت بسمعك عابدا لله، كنت يده الذي يبطش بها، يعني يعطى قوة في مجاهدة الأعداء. أو في مجاهدة الباطل. رجله التي يمشي بها رجله لا تطيعه إلا إلى في المشي للخير وعمل الخير. يسخر كده برباني في جسمه كلها حاجة. طيب. ودي ممكن تروح داخل على آية في آخر سورة العنكبوت، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لما أحسن العبادة كان ربانيا، ففي بعض الروايات قالت ويكون ربانيا يقول للشيء كن فيكون، يفسروها يعني يبقى موثق يطلب الحاجة تحصل بتقدير الله وبتوفيق الله وكرامة من عند الله. ده تعليق على أولياء الله. اللهم صل على محمد. والذين جاهدوا فينا، الآية اللي ختمنا بها، لنهدينهم سبلنا. جاهدوا بذل الجهد والطاقة. المجاهدة معناها تبذل كل ما في قدرتك وطاقتك. فينا أي في سبيل الله، عبادة، عمل صالح، نهي عن المنكر، ابتعاد عن السوء، مجاهدة النفس، مجاهدة الشيطان، مجاهدة الأعداء والمنافقين اللي قلناهم زمان. طيب جاهدوا معناها المجاهدة معناها فيها مقاومة، أنت بتقاوم شيء. لما تكون بتجاهد بتبذل جهد ايه اللي بيحتاج منك نبتزل جهد؟ اذا بتقاوم حاجه، بتقاوم في نفسك شهواتها ورغائبها، وتقام في شيطانك تحريضه على الشر وامره بالسوء، وتقاوم شياطين الانس والجن بالامتناع عما يكيدونه لك في امر دينك او دنياك. اذا انت عايز طاقه وجهد، طب المجاهده عايز عزيمه وعايز اراده وعايز نيه وقصد وعايز تحرك. ولذلك قال لك يعني في آية ثانية في سورة المائدة، إذا كان المجاهدة عاوزة إيه؟ عاوزة عزيمة وعاوزة صبر وعاوزة تجلد وعاوزة قوة. في آية بتقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، اتقوا إليه الوسيلة يعني اسعى إلى الله لأخذ الأسباب التي تنجيك من غضبه وتصل بك إلى الفوز والفلاح، وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. والوسيلة زي ما تكلمنا، الوسيلة إيمان، الوسيلة علم، الوسيلة عمل. الوسيلة إيمان، علم، عمل. سيبك من كلمة اللي هو يقول لك متوسل، يجوز التوسل بالصالحين، يجوز التوسل بالأنبياء، يجوز التوسل، دي فرع من علوم الدين يحتاج إلى معرفة. بس الوسيلة هنا إيمان، علم، عمل. إيمان، والإيمان نوع من العلم، أرقى أنواع العلم والمعرفة هو الإيمان، لأنه معرفة بالله. والعلم زي ما قلنا في الأول أن تطلب العلم. ولذلك مجالس العلم ومجالس الذكر هي التي يقاوم بها الإنسان شهوته ويبتعد فيها عن ملذات الدنيا ويكون حاضرا فيها في مجالس الرضوان اللي هي رياض الجنة. إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، خذ قد جهدك على قد ما تقدر، خذ. لأن رتعة البهيمة في الزرع معناها بترعى، أخذت راحتها في الراعي يعني، زرع كويس وأخضر وهي موجودة وبترعى يعني. فإذا مررتم برياض الجنة فيه فارتعوا، يعني خذ حاجتك منها وانتهز الفرصة. بل الأصحاب رضي الله عنهم عبر أحدهم أنه حين يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه يكون في الجنة. يعني لما سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أرضاه لقي حنظلة بن سويد فقال: كيف أصبحت يا حنظلة؟ حنظلة قاعد خارج من البيت مشغول ومهموم، مشغول ومهموم. قال: يعني كنا قاعدين مع النبي عليه الصلاة والسلام وما يكلمنا عن الجنة وعن الآخرة وعن العمل الصالح وعن رضوان الله، نبقى قاعدين معاه نبقى مبسوطين كأننا في الجنة، نطلع نقعد مع الزوجة نمازحها شوية نداعبها مش عارف نعاشرها، نقعد مع الأولاد نلعب معاهم، نروح السوق نشتري أكل ونتمتع، نروح الغيط نفضل نزرع ونتمتع بالزرع، نخش على البهيمة نقعد نمسح عليها نتمتع بيها ونمسح بضرعها مرة في ظهرها مرة في رقبتها مرة ونبص على شعرها مرة على ضرعها مرة. إيه نسينا اللي كنا معاه في النبي عليه الصلاة والسلام، كان في المسجد عايش في أجواء الجنة، لما طلع برا المسجد مارس الأمور الحياة، البيع والشراء والأكل والعيل والزوج والبيت والولد والغنم والزرع واللي تولدت واللي متولد واللي تحلب مشغول. فيقول لك: كيف أصبحت يا حنظلة؟ قال: أصبحت منافقا نافق حنظلة. قال أبو بكر: سبحان الله، نافق حنظلة، ما تقول؟ قال: أقول نافق حنظلة، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة حتى كأنها رأي العين. احنا قاعدين كأننا قاعدين فين؟ الجنة أو في النار، خايفين قوي قوي من مما يدخلنا النار، وراغبين شديدا في رغبة شديدة فيما يوصل إلى الجنة كأن رأي العين. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافشنا الأزواج والأولاد والضيعات، الزرعة والنخلة والزرعة، البلحة صفرت وزمرت خضرت، والمنجة خضرة بس شوية ألونت شوية نضوكة برضه مش مانع. يفضل يبص على الايه؟ عافشنا يعني عالجنا، اللي هي الحياة العادية بالحلال بالحلال. لكن هو مش عاجب، يعني لما ده خرج نسي اللي كان الشعور اللي كان معاه فين؟ في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. قال عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. بدأ يحصل إيه؟ فتور. زي ما أنت عارف دلوقتي العربية الأوتوماتيك لما بتقفلها لو الباب ما قفلش كويس لما تبقى إيه؟ منورة، تقول لك اقفل الباب، ولما بيقفل كويس تلاقي النمى بدأت تعمل إيه؟ تخفي تضعف تضعف الهواء إيه؟ تبقى ينطفئ النور، أو القلب بيعمل كده النور شديد وأنت مع النبي عليه الصلاة والسلام. لما خرجت قفل خافت النور قل النور، فحس سيدنا حنظلة بهذا الإحساس فنسينا كثيرا. قال أبو بكر فوالله أنا لا ألقى مثل هذا، ما إحنا زي بعض، أنا زيك برضه، أنت بتقول نافق حنظلة يبقى أنا نافق أبو بكر برضه، بعدين لا نجد لها حل. فانطلقت أنا أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على رسول الله فقلت نافق حنظلة يا حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله وما ذاك وما ذاك؟ إيه اللي حصل يعني؟ قلت يا رسول الله نكون عندك وذكرنا بالجنة والنار. وقال ما قاله حتى كأن رأي العين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأولاد والأزواج والضيعات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على الحال التي تكونون عليها لصافحتكم الملائكة في فرشكم وفي الطرقات. هي حالة كويسة جدا وممتازة، تخلي الملائكة كأنك بجد زي الملائكة، مع الملائكة، الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون، ما يعرفش حيث ما معصية ولا شهوة ولا جواز ولا نوم ولا كلام، ما فيش ذكر ذكر دائم لله على طول، نور نور ملائكة نور. فأنت في مجالس العلم تبقى في نوراني كالملائكة. لو هتفضل على كده يبقى أولا مش هتعرف تأكل ولا تشرب ولا تتكلم ولا تبص للزوج ولا تعامل الولد ولا تعامل في البيع ولا الشراء ولا تشتغل، فلازم يخفف النور شوية عشان تباشر إيه أمور الدنيا، وإلا هتبقى ملائكة وتبقى ماشي كده. لو زللت على حالك هتلاقي الملائكة تقول لك السلام عليك يا عمر، السلام عليك يا زكي عبد العزيز، ازيك يا بس، ما قلت لكش ازيك يا ماهر عشان انت اتغيرت بعد ما خرجت من الجامعة يا ماهر، ما قلتش ازيك يا فلان الملك بكتصاف. وفيه يعني فيه بعض الملائكة كانت يسمع صوتها الاصحاب، يعني بعض الصحابة كان يسمع صوت الملائكة، وعشان عمل كوي عمل كده عمل مشروع يعني بس ما فيه يكره فعمله، فبيجي وقال ما بقيش اسمع الملائكة. يقول يعني مريض فاكتوى بالنار فلم يسمع الملائكة، ثم عادت بعد فترة طويلة حتى بيجي يسمع صوت ملائكة كده. طيب يبقى إذن هذه الحالة الملائكية تكون في مجالس العلم، يبقى العلم هو الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، العلم هو وسيلة المجاهدة. طيب إذا كان العلم وسيلة المجاهدة، ليه العلم وسيلة المجاهدة؟ قال لك نال العلم فاستبين به الطريق، فاستبين به الطريق، طريق إلى الجنة وطريق إلى ليه؟ طريق في الجنة وطريق في السعير. والنبي بيّن عليه الصلاة والسلام أن الجنة حفت بالمكاره، يبقى انت تعلمت العلم عرفت طريق الجنة ازاي تسلكه. طب بحفت بالمكاره يبقى تصبر تقاوم تجاهد، هي دي المجاهد. وحفت النار بالشهوات، الشهوات ملززة وحلوة وجميلة يرغب فيها الإنسان، أكل وشرب وزوجة وأولاد وبهيمة وزرعة وضرعة وفلوس ومكسب وتجارة، هي دي الشهوات مرغوبة ليك. إذا كانت مرغوبة لكن ممكن تشدك عن الآخرة وعن عمل الآخرة، مطلوب منك تقاومها بقدر الإمكان، تقاومها تأخذ منها بقدر الطاقة، زي ما بتكون بتاخذ الدواء، وانت اللي بيديك الدواء يقول لك القزازة دي تاخذها على 10 أيام تبلعها مرة واحدة تبقى تحولك إلى سم تموت الواحد. كذلك الدنيا تاخذ منها بقدر الحاجة، لو بلعت بلعة شديدة يبقى هيجي لك غيبوبة، يجي لك مش عارف ايه هلاك والعياذ بالله. وهذا ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم وبحمده، لما يبين النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، ولما حذر منها صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية فقال رجل أيأتي الخير بالشر يا رسول الله؟ قال لا يأتي الخير إلا بالخير، يعني الدنيا حلوة ومزينة، طب لما حلوة ونستمتع بيها ممكن تجيب مشاكل تعمل لنا مشاكل؟ قال أيوة تعمل مشاكل. طب ما اللحمة حلوة والمشوي حلو، لما تقعد تأكل كيلو لحمة 3 كيلو لحمة في وجبة واحدة تعمل لك إيه؟ تفقد، ينتهي. يبقى إذن حلوة بس تأخذ على قدر الحاجة. قال لا يأتي الخير إلا بالخير ولكن مما تنبت الأرض ما يحبط أو يلم، والحديث في مسلم ونقوله بالمعنى، مما تنبت الأرض أو مما ينبت الربيع ما يحبط أو يلم، بمعنى أن الأكل الحلو لما البهيمة تسيبها في الربيع تبقى تأكل تأكل تأكل تأكل تبشم تبشم، يا ماتت يا هبطت ويبقى جربت هي على وشك الهلاك، تقول اذبحوها الحقوها حللوا. كذلك الإنسان في أخذه من الدنيا، ولكن آكلة خضرة اللي هي بترعى مش قدامها زرع مزروع، يعني اليوم بتر الربيع اللي هو الحاجة اللي تزرعها وترويها ربيع ولا برسيم ولا كلام، إنما اللي بتمشي في الجبل تغيب وتلقى نبات تاكل، تبقى شجر تاخذ منها واحد تفضل تتمشى كده، ولكن آكلة الخضرة إذا حتى إذا أكلت حتى إذا شبعت استأمت وامتدت خاصرتها، شبعت وامتدت خاصرتها يعني إيه؟ بنى عليها الأكل، استقبلت الشمس فاجترت ثم بالت وسلطت، شرحنا كثير الحديث ده. البهيمة لما تكون جعانة تبقى مقصصة، تبقى إيه؟ تبقى العظمتين اللي عند الظهر فين؟ غايرين اللي جوه، غائرة يعني حفرة تلقى عند ظهرها ايه زي الحفرة كده، لما تاكل تلمع ولا ما خدش بالك تلمع النقر دي هي تزيد تطلع لبره كده وتلمع، امتدت خاصرتها ثم استقبلت الشمس، هي قاعد ترعى ما ادري ترعى وماشيه بتاكل، تعبت شبعت وقف الجو برد شويه تقف في الشمس، ومنظر البهيمه وهي بتتشمس اجمل من ما فيش. النبي لما بيقولها النبي بيحس ان فيها حلاوه، استقبلت الشمس فاجترت، هي بلعت قالت تبلع تبلع تبلع تبلع ما بتهضمش، لما وقفت كده وفاقت بدات تطلع الاكل من جوه تنضغ تنضغ وتنعم تنضغ وتنعم وتبلع تنضغ وتنعم وتبلع بالراحه براحتها كده. اقعد نشرح الموضوع ده كل مره والناس تزهق منه. قال لك البهيمة ملهاش معدة زي الإنسان، معدة واحدة لها 3 أمعاء، وهي بتاكل البهيمة بتلف الأكل وتبلع كور كده وتبلعها تلف وتاكل تلف وتاكل ما بتنضغش، تاكل وتبلع، تاكل وتبلع وتحذف، لا تعمل كور وتحذف لحد ما المعده ايه تتملي بالكور، تحس انها مش قادر تاكل في رحله الشمس، تقعد توقف تبتدي ايه هي جعانه لسه، تطلع ايه كوره تضغط على المعده كده تطلع لها كوره، تفضل تنضغ فيها تنضغ تنضغ تنعم، تروح بلعاها ما تنزلش على المعده الاولانيه، تروح على المعده الثانيه. تروح تطلع كوره، كوره ثانيه تنضخها، تروح بلعاها تنضخها نضغه كويس، تروح على المعده الثانيه لحد ما خلص اللي في المعده، المعده الثانيه تشتغل هضم زي معده الانسان كده، بس ايه تدريجيا، بتاكل حضب وبتاكل يعني بتاكل برشين ناشف، بتاكل عليقه، بتاكل اي حاجه دريش، فالمعده الثانيه تهضمها تروح محولها على المعده الايه؟ الثالثه، تكون بقيت ناعمه تماما، توها اللي تخش على الامعاء ويمتص منها الجسم. عشان هذا التدريج والتمهل في الاشترار والاكل البهيمه دي تزيد ويجي منها الخير وتستفيد منها. انما اللي عماله تبلع تاكل برسيم تاكل برسيم تبلع تبلع تبلع، يجي لها اسهال، يجي لها مش عارف ايه، تبشم يحبط او يلم، يعني يهلكها او يوشك ان يهلكها. ده بيان للنبي عليه الصلاه والسلام، بيبين من واقع البيئه ان الانهماك في الدنيا يخلي الانسان يبشم منها، ولما يبشم من الدنيا تضيع. ولذلك جلف ان اللي ينهمك في الشهوات يبقى رايح على النار، واللي بيتحمل ويحتمل المكاره ويصبر يبقى رايح الجنه، حفت الجنه بالمكاره وحفت النار بالشهوات. والحديث بقيه كان في الاجل بقيه. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، وسع على عبادك المقلين، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا عيبا الا سترته، ولا هما الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مؤمنا إلا ثبته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.